النيات كتيرة والفضائل كتيرة جدا لا يستطيع الإنسان إحصائها، ممكن يكتب فيها كتب. علشان كده النصيحة إن الإنسان يجيب كتاب زي مثلا كتب زي كتاب رياض الصالحين، ويقرأ فضائل الصلوات، فضائل الفروض، وفضائل السنن، وفضائل القيام الليل، وفضائل الضحى، وينوي كل النيات دي وهو بيعبد الله عز وجل. لكن باختصار ما اقدرش اقولها كامله طبعا، على سبيل الاختصار اقول نيه واحده في كل واحد من دول. في الفروض الانسان ينوي ان هو يتحبب الى الله عز وجل. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه. وننوي بالسنن وقيام الليل والضحى وكل النوافل، قوله سبحانه وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. السنن الراتبة ال 12 ركعة ننمو بهم على سبيل المثال بيت في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صاب على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. اللي هم ركعات السنن القبلية والبعدية المؤكدة. والمقصودين في الحديث ده ال 12 دول اللي هم 2 قبل الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. دول 12، دول جزء من السنن المطلوبة، وفي سنن قبلية وبعدية تاني لكن غير مؤكدة. قيام الليل النية بيه مثلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيام الليل شرف المؤمن. واعلم أن قيام الليل شرف المؤمن. وننوي بصلاة الضحى أن نكون من الأوابين، قال عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة الأوابين. اللهم اجعلنا من الأوابين يا رب.